أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل صلواته على محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا لقاؤنا 17 من لقاءات التعليق على الكتاب نتيجة النظر في نفة الفكر للحافظ كمال الدين الشمولي رحمه الله تعالى. قال الثاني أي من أسباب طعن الراوي تهمته بالكذب في الحديث. كان السبب الأول الكذب أن يكذب بمعنى يقع الكذب منه ويعترف بهذا الكذب أو تكون قرينة على كذبه. هنا في تهمته بالكذب لم يقع التصريح بذلك إنما غلب على الظن أنه اخترع هذا. كيف عرفنا ذلك؟ مثل مثلا ألا يروى الحديث في الدنيا كلها إلا من جهته ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد، أو يكون لا يروى هذا الحديث إلا من جهته وهو معروف بالكذب في الحديث، معروف بالكذب بالكلام مع الناس، وإن لم يظهر منه ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قرائن تقوم على إيه؟ على أن هذا كذا. كمثل مثلا أن نسمع حديثا من متهم بالتشيع في فضائل آل البيت ولا نجده عند غيره، فهذه قرينة على رحمته بهذا الحديث. قال ومن كان كذلك لا يحدث عنه ولا يقبل ما حدث به، لا يحدث عنه لا يجعل فيه، وكذلك إذا ورد عنه الحديث فإننا لا ننقله عنه. قال والتهمة بفتح الهاء. الثالث فسق الراوي. يبقى الأول كذب الراوي، الثاني تهمة الراوي، الثالث فسق الراوي. والفسق مصدر فسق الرجل يفسق بالضم والكسر أيضا أي فجر. يبقى فسق فجر، الفسق الفجور، وأصله من قولهم إن فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها نجد البلح حين تطيب يبدأ القشر يتمزق يتقطع عنه كأنها كبرت وهو صغير، يعني بدأت تمزقه. نعم. قال إن فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وبه سمي الفاسق لانفساقه، يعني خروجه من الخير، لانفساقه من الخير وخروجه منه. ومن أتى شيئا من الكبائر فهو فاسق يجب رد خبره. من أتى شيئا من الكبائر، والكبائر هي ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، مثل القتل والزنا، سيأتي تفصيل ذلك عند الإنسان. مثل هذا يقال له فاسق ويجب أن نرد خبره، كما في قوله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فإن ثبت أنه لا يأتي إلا من ذاته فإيه ثورة. وكذلك من تتابعت منه الشغائص وكسر مع عدم التوبة. لأني تتابع الصغائر الإصرار على الصغائر كبيرة. قال وأما من أتى صغيرة فليس بفاسق كمن حفرت منه مثلا زلة وقعت منه مرة كبا كبوة هذا لا يسمى قال وانقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر ليس باعتبار من عصى بل باعتبار عظم المفسدة وقلتها. لو كانت المسألة مسألة المعصية فكل من عصى الله تبارك وتعالى فقد فعل شيئا عظيما. كل معصية بالنسبة لشأن الله ولجلال الله هي كبيرة، لكن لا ننظر إلى جهة الذي وقع في حقه المعصية، إنما ننظر إلى المعصية من ناحية هل هي عظيمة أو قليلة المفسدة. فالكبيرة ما عظم المفسدة والصغيرة ما قلت المفسدة. ثم المفاسد على ما قال القرافي ثلاث مرات: دانية وعالية ومتوسطة. فأدنى رتب المفاسد يترتب عليه الكراهة. مفاسد القليلة جدا في معصية من المعاصي كل مكروهة، وأعلى رتب المكروه يترتب عليه التحريم، وأعلى رتب المحرم هو الكبيرة ما لم تنتهي إلى الكفر الذي هو أكبر الكبائر نعوذ بالله من جميع معاصي. فإن قلت بما يعرف عظيم المفسدة من صغيره، متى نقول إن هذا عظيم المفسدة وهذا صغير المفسدة؟ فالجواب أن الطريق إلى معرفة ذلك القياس على ما ورد النص فيه بأنه كبير. فإن كانت مفسدة الفرع مساوية لمفسدة الأصل الذي هو مورد النص ألحق بالكبائر، وإن نزل عن درجتها ألحق بالصغائر. متى نعرف أن هذا الشيء الذي لم يرد الشرع في النص على أنه كبيرة، كيف نعرف بأنه كبيرة؟ نعرف ذلك القياس على مفاسد الكبيرة التي نص عليها الشرع. مثلا نص على الزنا الربا أنه كبير، ما هي المفسدة التي تقع عن طريق الزنا عن طريق الربا؟ فكذلك نحكم في مسألة اللواط ولم يأتي النص على أنه كبير، كيف ألحقناه بالكبائر؟ بالمفاسد التي تقع عنه. قال وقد اختلف العلماء في تعيين الكبائر وحصر عددها. إن بعض العلماء يقول هي سبعة بناء على حديث اجتنبوا السبع الموبقة، وبعضهم يقول هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبعة. تمام ده ابن عباس، وأيضا هو عنه أنه قال هي إلى السبعمائة أقرب، يعني هي كثيرة بناء على القياس على هذه السبعة، أو بناء على أن كل ما ورد فيه حد أو عقوبة أو ورد فيه وعيد في الآخرة فهذا من الكبائر. قال وأحسن ما قيل في ذلك أنها عشرون، أربع في القلب، وهي الرياء والحسد والعد والكبر، وثمان في الفم وهي الغيبة والنميمة والقذف وشهادة الزور واليمين الغموس وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وثلاثة في اليد القتل والسحر والسرقة، واثنان في الفرج الفاحشتان الزنا واللواط، وأربعة في سائر الجسد ترك الصلاة والعقوق والفرار من العدو وإفساد أموال المسلمين، وتنتقل الصغيرة إلى غدبة الكبيرة إذا اقترن بها أحد سبعة أشياء، يعني هي في الأصل صغيرة لكن إذا اقترن بها واحد من هذه السبعة تنتقل فتكون كبيرة من الكبيرة. أحد سبعة أشياء: الإصرار عليها واحتقارها، إصرار عليها بمعنى أن يداوي، واحتقارها بمعنى أن يراها هينة، كما قال عز وجل: وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. والفرح بها والتحدث بها، التحدث بها معناه المجاهرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والاغترار بستر الله فيها والمجاهرة بها وصدورها من عالم يقتدى به، صدورها من عالم يقتدى به، لأنها ستكون ستكون سنة ويعمل بها الناس على إثره. فإن قلت: ما حد الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة؟ المثل لو عملها ثلاث مرات، لو عملها عشر مرات نبدأ نتصرع. قال: فالجواب أن يتكرر منه تكررا يخلص الثقة بصدقه، يخل الثقة بصدقه كما يخل به ملابسة كبيرة. وإذا فعل الكبيرة يسقط من أعين الناس، فإذا فعل الصغيرة سامحه منها، فإذا كررها كرروا له السماح حتى يصل إلى درجة يسقط فيها من عين الناس ويقولون فيها لا فائدة منها. وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، بمعنى إني ممكن مثلا إنسان صاحب هيبة ومكانة إذا فعل ذلك الأمر مرتين أو ثلاثة مباشرة يسقط من الأعين وتحتل الثقة به. وهناك شخص آخر ممكن أن تقع منه عشر مرات حتى يبدأ الناس ينتبهون إلى أن ذلك يتكرر منه باستمرار. وكذلك باختلاف الأحوال والنظر في ذلك لأهل الاعتبار، والنظر في ذلك لأهل الاعتبار، يعني لمن كان أهل الحكم في هذه المسائل. والنظر في الجرح والتعديل، يعني من كان يحكم بأن هذا الشخص أهل أن يؤخذ منه، أو هذا الشخص أهل لأن يترك كلامه فلا يؤخذ منه. هذه مسألة الفسفوس. الرابع: الجهالة بالراوي، الجهالة بالراوي بمعنى لا يعرف فيه تعديل، لا يعرف فيه تعديل ولا يعرف فيه تجريح معين. فهو يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. فإذا كان الراوي مجهول العين، مجهول الحال، لا نعرف فيه عدالة ولا نعرف له ضبط، في هذه الحالة نرد الحديث، فإن الأصل عندنا ألا نقبل إلا من عدل ضبط. فهذا أيضا سبب من أسباب الطعن في الراوي، بسبب مما ينتمي إلى عدالته. والخامس: بدعة الراوي، أن يكون الراوي مبتدعا. والبدعة عبارة عما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال. الإنسان إذا اعتقد شيئا أنه دين وكان هذا الشيء ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليس من أقواله ولا من أفعاله ولا من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا إيه؟ هذا مبتدع، وهذا الذي أصر عليه وفعله هو بدعة. قال بنوع شبهة واستحسان. لماذا أخذ هذا الشيء؟ هل أخذه معاندة للشرع مثلا؟ لا، لو كان معاندة للشرع فهذا كفر، لكنه أخذه بنوع استحسان. وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما، يعني يتدين به إلى الله تبارك وتعالى ويظن أنه بذلك يتقرب إليه، يخترع شيئا في الدين ليس موجودا يتقرب به إلى الله، كما قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب لماذا ابتدعوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله، ما ابتدعوها إلا ليتقربوا بها إلى الله ويطلبوا بها رضوان الله. تمام تمام تمام. قال: وأما ما يرجع إلى الضبط فخمسة أيضا. الخمسة التي تعود إلى العدالة هي الكذب والتهمة بالكذب والفسق والجهالة والبدعة. وبعض العلماء يقول الجهالة جهالتان: جهالة تعود إلى التقوى الدين العدالة، وجهالة تعود إلى الدين تعود إلى الضبط، وهي جهالة ضبط الراوي. لما انتهى من الخمسة الأولى انتقل إلى الخمسة التي تعود إلى الضبط، فقال: وأما ما يرجع إلى الضبط فخمسة أيضا. الأول: فحش غلط الراوي، يعني أن يكون يغلط وغلطه فاحش. وعندنا الإنسان في درجات الغلط ثلاثة: من قل غلطه عن صواب، ومن كثر غلطه عن صواب، ومن ساوى غلطه صواب. فيأخذون إيه؟ يأخذون من الجميع إلا ممن غلب خطأه صوابه، غلط خطأه صوابه، بمعنى إن هو إيه؟ إن هو غير متقن ولا طالب، لم يحفظ ولم يتفهم. الفحش بضم الفاء مصدر فحش الأمر، أو فحش بفتح الفاء وضم الحاء، فحش أي تجاوز حده في السوء والغلط، تجاوز حده في السوء والغلط. مصدر غلط في الأمر بالكسر يغلط بالفتح إذا وهم، يعني إذا أخطأ ونسي وغفل. قال الشافعي في الرسالة: ومن كسر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة. الذي يخطئ في الشهادة حتى لا يعد ضابطا له ترد شهادته ولا تؤنس. كذلك الراوي الذي كثر خطأه حتى وصل إلى درجة فحشه، يعني خطأ ظاهر بين يغلب صوابه، في هذه الحالة لا يقبل حديثه. الشافعي يشير هنا إلى مسألة أن يكون له أصل وكتاب يروي منه، وإذا حدث من حفظه يخطئ، فيقول هذا لا إشكال فيه لأن كتابه يصوب له، فنقول له التزم بالقراءة من كتاب. طيب إذا لم يكن حافظا في صدره ولم يكن كاتبا في كتابه، فهذا الذي لا يقبل. يبقى الأول فحص غلط الراوي، الثاني غفلة الراوي، والغفلة مصدر غفل عن الشيء بالفتح يغفل بالضم أي ذهل، ذهل يعني يحدث الراوي فلا يمكن لا ينتبه، يحصل هنا عدم التثبت وعدم الضبط والإتقان من مسألتين. مسألة الأولى أنه ساعة التحمل والتلقي عن الشيخ لا يكون منتبها، يسجلون عليه ذلك، كان ينام، كان يلهو في ضيائه، كان يتكلم مع من بجواره وهكذا غفلة. وكذلك عند التحديث عند الأداء عندما يروي غيره لا يكون في قمة اليقظة والانتباه إلى الألفاظ التي يخرجها من فمه. فغفلة الراوي إذا ثبتت عليه عند الأداء أو عند التلقي تكون سببا في رد حديثه، فيقال فلان مغفل لأنه إيه؟ لأنه لا يضبط ما يتلقاه أو لا يضبط ما يخرجه. ومثله كذلك إذا كتب كتابة لكنه ما صانه من عبث العابثين وزيادة الزائدين ونقص الناقصين، وإذا زادوا فيه أو نقصوا لا ينتبه ولا يعرف زيادة ونقص. الثالث وهم الراوي، والوهم مصدر وهم الشيء بالفتح يهم إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره، فهو يروي على سبيل الظن وعلى سبيل التخمين، فلذلك كثيرا ما يفتئ الصواب ويذهب إلى كلام الخطأ. قال عبد الرحمن بن مهدي: المحدثون ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، يعني يطلع منه الوهم شيئا فشيئا، والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم، الغالب على حديثه النسيان فهذا مطلوب الحديث. فإذا إذا كان الراوي يهم كثيرا هذا يرد حديثه لأن ضبطه يختل. هذه علامة اختلال الضبط، وهذا طبعا يعرف بإيه؟ يعرف بموازنته دائما بغيره من الرواة الثقة، فيضبط حديثه على حديثه، تجد دائما يخالفه إلى ألفاظ أخرى، إلى معاني أخرى، وإلى أسماء أخرى في الإسناد، إذا وقع منه هذا كثيرا فيتركون حديثه. الرابع مخالفة الراوي، يعني أن يخالف الراوي الثقات، أما إن كان الثقة ويخالفه الضعيف فلا عبرة بمخالفة الضعيف، مخالفة الراوي الثقات، وأما إن كان يزيد عليهم أو ينقص شيئا لا توجد به مخالفة ولا تحصل به معارضة هذا لا شيء فيه. مخالفة الراوي يعني مخالفة الراوي للثقة. قال الشافعي في الرسالة: في صفة من يحتج بحديثه يؤمن أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي بما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات بخلافه عليه. مثل هذا يرد حديثه أن يخالف الثقة، لأن لا شك أنهم مجموعهم يرجحون، وهذا معناه أن يكون حديثه دائما أو كثيرا شاذا ان مخالفة الثقات تجعل حديث الثقة شاذ. وقال مسلم: وعلامة المنكر في حديث المحدث اذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من اهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم او لم تكد تواثقها، فان كان الاغلب بحديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. يقول: لا نقبل ولا نحتج بل نهجر حديث الثقة إذا أكثر من مخالفة فكيف نعرف؟ نعرض حديثه على حديث، نقابل حديثه بحديث، نطابقه على حديث، فإذا وجدناه يخالفه كثيرا كان ذلك دليلا على عدم الحديث. الخامس: سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ ان يكون الغلط اكثر من الصواب، فنقول هو لم يحفظ، وانما ربما يسمع الحديث فيروي الحديث كما سمعه يظن بذلك انه يؤديه وهو لم يجد عليه الحفظ. كان معلوم ان الحفاظ كانوا يكتبون الحديث أو يحفظونه ويظنون يرددونه، كما مثلا يردد الحديث الواحد 100 مرة أو 1000 مرة، وكان يأتي على الجارية يعني يحدث ويذهب إلى المقابر يكرر ذلك مثلا ربما طول النهار. فإذا كان هو نفسه سيء لطبيعة فيه أو أنه لم يحرص على الحفظ في هذه الحالة لا يرد حديث. وهذه الأسباب الخمسة كلها تعود إلى فحش الغلط، غفلة الراوي، وهم الراوي، مخالفة الراوي للثقات، سوء حفظ الراوي. هذا كله يتكلم عن الضبط والإتقان، خلل الضبط والإتقان. وبذلك تمت العشرة التي بها يكون الطعن في الراوي، سواء الخمسة من ناحية العدالة أو الخمسة من ناحية الضبط والإتقان. قال: فالأول مع قرينة الموضوع، أي فالقسم الأول وهو الطعن لكذب الراوي في الحديث إذا انضم إليه قرينة تدل على ما رواه مما افتعله يقال للخبر المردود لأجله الموضوع، يعني يسمى بهذا يقال فيه الموضوع، وله أسماء كثيرة: الموضوع، المكذوب، المصنوع، المخترع، المختلق، المفترى، يعني كل اسم يدل على أنه صنع هذا ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إما من الوضع بمعنى الإلصاق، لأن وضعه على النبي يعني ألصقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وضع فلان على فلان عارا إذا ألصقه به، لأن الواضع ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو من الوضع الذي هو بمعنى الحق والإلصاق، يبقى وضع بمعنى ألصق لأنه يلصق المتن بالنبي، أو من الوضع بمعنى الحق، وضع يعني قطع وحط لأنه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو ساقط عنه إذ هو من كلام غيره ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: كيف يحكم على ما رواه الكذاب بالوضع ومطلق كذب الراوي لا يدل عليه؟ بمعنى أن الراوي إن كان كذابا فلا يدل مجرد كذبه على أنه كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كذبه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث لا يلزم منه أن يكذب في كل حديث. فهل نرد كل حديث يجري على لسانه لأنه جاء على لسانه؟ نقول لا، معنا قرائن تدل على الحديث المذكور. فعندنا ابتداء هو خرج من إنسان كذب، والثاني قامت قرينة على أن هذا الحديث مكذوب، لئلا يلزم عن ذلك أن نرد حديثا صحيحا جرى على لسانه. تمام؟ فالجواب إنا لم نحكم بمجرد وجود الكذاب في السنن بالوضع، بل بوجوده مع القرينة. يعني إذا بحثنا في الإسناد فوجدنا كذابة، ليس بمجرد وجود الكذاب نحكم بأن هذا الحديث كذب، لا، لابد أن تقوم قرينة على إيه؟ على كذب هذا. قرينة مثلا كان يعترف، أو يقوم شيء مقام اعترافه. تمام؟ يعني ليست المسألة بالظن، إنما المسألة بظن مع قرائن دالة عليه. وقد جرت عادة أهل الحديث الذين أقامهم الله حرسا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من شياطين الملاحدة إذا أتاهم خبر بإسناد في أثنائه رجل كذاب لا يعرف ذلك الخبر إلا من جهته، هذه قرينة. يبقى رجل كذاب يحدث بحديث لا يردون الحديث ابتداء، إنما يلمسون هذا الحديث عند غيره. هل رواه غيره؟ هل تابعه غيره؟ هل يشهد له غيره؟ إن كان فنعم، وإلا فيرد. لا يعرف ذلك الخبر إلا من جهته، ولم يتابعه عليه أحد، وليس له شاهد. في هذه الحالة غلب على ظنهم أنه كذب. ما معنى هذا الكلام؟ لا يعرف الحديث إلا من جهته، يعني ما قال هذا الكلام إلا هو، يبقى كذاب وأخرج كلاما انفرد به. ذهبنا نبحث له عن متابع، قلنا له شيخ الذي تروي عنه له تلامذة كثر، فلماذا لم يروي أحد الحديث إلا أنت؟ يبقى التهمة بالكذب والانفراد ووجود غيره من التلامذة هم القرناء له والزملاء، ولم يروي ذلك الحديث عن ذلك الشيخ، وأيضا ليس له شاهد، يعني لا نجد لهذا الحديث أصلا ولو من رواية صحابي آخر، ليس هناك ما يشهد بصحة هذا المعنى في الدين. في هذه الحالة يغلب على الظن أنه كذب، ما لم يكتفوا به مطلق كذب الراوي، بل قامت على ذلك قرائن. قال وحكموا عليه بالوضع من غير قطع بذلك. لا يقطعوا، لأن هذه المسائل ليس فيها سبيل إلى القطع، إنما شأن هذا العلم أن يحكم فيه بغلبة الظن، بغلبة الظن. قال من غير قطع بذلك، إذ قد يصدق الكذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أكذب الكاذبين وهو الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، يعني عادته الكذوب لكن صدق في هذا المرة. وهذا فعلا ما يقطع، يمكن أن يخطئ الإنسان الذي يصدق دائما، ويمكن أن يصدق الإنسان الذي يخطئ دائما، ولو بصورة تكون خارجة عن إرادته، يصادف الحادث مثلا. لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن، الحكم عليه هنا بغلبة الظن وليس من القطع. فإن قلت بما يعرف الوضع، كيف تعرفون أن هذا الحديث موضوع؟ قال فالجواب أحدها إقرار واضع اعتراف، والاعتراف هذا سيد الأدب، الإقرار سيد الأدب. يقول أنا وضعت هذا كما روي عن أبي عمار المروزي. قال قيل لأبي العزم محب أبي مريم من أين لك؟ عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا، فهو رجل معروف بالكذب يروي حديثا لا يوجد عند غيره. التمسنا التلامذة زملاءه الذين يرون عن نفس الشيء فما وجدناهم يذكرون من ذلك حرفا. تواتر عنه ذلك في سور القرآن 114 سورة، يقول في كل سورة حدثني عكرمة عن ابن عباس وهكذا. فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حدثا، وضعه تدينا، وضعه من باب نصح المسلمين. يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك جهل إقرار واضع. يدخل تحت حديث الوعيد. نعم يدخل تحت حديث الوعيد. هو كذب وكذب متعمدا، ما مقصده من الكذب لا يخفى، هو في كل الأحوال كذب وكذب متعمدا. نعم. ويعني كان بعضهم يقول أنا لم أكذب عليه إنما كذبت له، تمام؟ يعني كذبت لأجل مصلحة الدين، مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جهالة، جهالة، لأن دينه كامل وتام لا يحتاج إلى كذب. قال وذكر ابن دقيق العيد أن إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار. قال وهذا كلام لا غبار عليه، يعني كلام دقيق العيد. ما نعتمدش على إقراره أو لأنه زي ما كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكذب علينا في الإقرار. دقيق بيحذرنا من إننا ناخذ بمجرد إقرار فقط، لأنه ممكن يأتي إلى حديث صحيح ويقر بأنه وضعه، فنرفض نحن الحديث الصحيح لأجل إقراره. هو قصد أن يوقعنا في إيه؟ أن يوقعنا في رد حديث صحيح. هذه واحد. وممكن كلام ابن دقيق العيد هنا يحمل على ما فهمناه سابقا، ان الحكم في هذا الحديث ليس على سبيل القطع، هذا العلم، هذا الفن، ليس الحكم فيه على سبيل القطع، وانما بغلبة نظر. وطبعا لم يقصد ابن دقيق العيد ألا نعمل بإقرار مقر، لأن إقرار سيد الأدلة كما يقولون، تمام؟ وإنما قصد ألا نكتفي بذلك، لا نكتفي بمجرد الإقرار، إنما نبحث عن شواهد أخرى كما قال هؤلاء الذين قالوا لأبي عصمة. قالوا إيه؟ قالوا من أين لك عن عكرمة؟ عن ابن عباس وليس عند أصحاب عكرمة هذا. هذا إيه؟ هذه قرين، هذه قرين. قال ثانيها قرينة في المروي، يبقى إقرار الواضع أو قرينة في المروي كالأحاديث الطويلة التي شهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها، مثل ما يروى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون حديث طويل لا يعرف عند أهل الحديث إلا من رواية هذا الراوي الكذاب، ويكون فيه ركاكة ألفاظ وركاكة معاني، بمعنى أن الألفاظ ليست ألفاظا فصيحة، وكذلك المعاني ليست معاني مقبولة. لكن يحذر من مسألة رد الحديث بمجرد الركاك. لا، لأن ممكن يبقى الراوي أو الكاتب الذي كتب ذلك تصرف فيه، فيبحث عن إيه؟ عن أصل الكلام قبل أن يحكم عليه بالإيه؟ يحكم عليه بالوضع. قال ولأئمة هذا الشأن هيئة نفسانية، يعني ما يربي الملكات والقناعات الداخلية لكثرة ممارستهم الألفاظ النبوية، يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه، زي أي إنسان عاشر إنسان يعرف لغته ويعرف ألفاظه ويعرف تعبيراته ويعرف أحواله بما يعبر عن موقف الفلان والأمة وهكذا. فهؤلاء لكثرة ممارسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم امتزج بالحديث النبوي. يبقى إذا وجدنا إقرار الراوي أو قرينة في المروي تدل على الوضع نرد الحديث. ثالثها قرينة في الراوي نحو ما روي أغياث ابن إبراهيم دخل على المهدي بن المنصور الخليفة وكان يعجبه اللعب بالحمام وبين يديه الحمام، فقيل له حدث أمير المؤمنين، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وإلى هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. ثم قال أو جناح، فزاد كلمة أو جناح. تمام. فأمر له المهدي ببدرة، يعني بكيس من الماء. فلما خرج يعني خرج من عند المهدي قال المهدي أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح. ثم قال إنما حمله على الكذب ذلك الحمام، فأمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. هذه تعطينا أربعة أشياء. الشيء الأول أنهم كانوا على علم، يعني هذا الملك أو هذا الخليفة كان على علم، لذلك رفض الحديث الموضوع أو رفض الزيادة فيه. الأمر الثاني أنهم كانوا يستمعون لنصح الناصحين وتحديث المحدثين، فإما أن يرتفع الرجل بمقام الدين ومقامه معه، يعني يقيم الدين ويأمره بالخير وينهاه عن الشر بما هو حق في دين الله، وإما أن يضع نفسه ويسكنه كما فعل هذا. ما سارع هذا إلى ذلك الشيء إلا لإرضائه، ولو كان بما فيه سخط الله عز وجل. والأمر الثالث أن من أسخط الله تبارك وتعالى ليرضي الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والأمر الرابع أن في ذلك قصور لا شك فيما فعله، يعني ما جابهه بالكذب. تمام. وما منعه العطاء كان يمكن أن يعاقبه، وهذا الذي كان أولى شيء. لو كان أخطأ في الرشيد والده، لو كان أخطأ في زبيدة لكان عاقبه. فكيف وقد أخطأ في دين الله عز وجل؟ أخطأ في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شك أن هذا قفو. طيب، أمر الثاني كان يمكن أن يمنعه عطاءه وأن يجابهه بكذبه، لكن لم يحصل هذا ولا هذا ولا هذا، إنما تركه يخطب أولا ثم قال أشهد على قفاك لأنه قفا كذاب، ثم استأسل على الحمام فذبح. وهو الحمام الحمام اللي يذبح فلا شك ان هذا ورع كاذب. هذا ايضا ناحيه خامسه ورع كاذب. الذي كان يسابق الذبح هو ذلك الانسان الكذاب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذه قرينة وهي حال الراوي، تدل على أنه كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب هذا الشيء. رابعها كون المروي مخالفا لنص القرآن والسنة المتواترة والإجماع القطعي، يعني يكون ما رواه هذا الإنسان مخالف للقرآن، مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام على المتواتر، مخالف للإجماع القطعي عند المسلم. يبقى إذن كلمة المخالفة موجودة، ورد حديث من جهة ورد من جهة أخرى، وحصلت مخالفة بين الحديث أو مخالفة مع القرآن الكريم، ولم يمكن الجمع بينهما بحال. يبقى إذن هو نفسه كذاب ثم إنه يخالف. عندنا من شروط الحديث الصحيح استقامة متنه، استقامة المتن بعد ما نستوفي شروط الإسناد ننظر المتن إن كان مستقيما، يعني يوافق الدين القرآن السنة وفي العقل الصريح فإنه يقبل، وإن كان غير ذلك فإنك تقف لا تقبله حتى تقيم الشواهد على أنه لا يخالف. كون المروي مخالفا لنص القرآن، نص القرآن متواتر والسنة المتواترة والإجماع، فلا يقبل شيء من ذلك إلا إذا كان يمكن التأويل أو يمكن الجمع. خامسها كونه مخالفا للعقل، والعقل الذي يحكم هنا هو العقل الصحيح، يعني العقل الخالي من الشبهات ومن الشهوات، فليس له شبهة مثلا وليس لديه شهوة، يعني ليس عنده هوى لكي يقول هذا الحديث مثلا غير صحيح، لأنه ليس على مذهبه. تمام. قال ولا يقبل التأويل، نحاول أن احنا نفهمه في ضوء تأويل ما أو في ضوء فهم على نحو معين لا يستقيم، هو في كل الأحوال مرفوض. قال لأن الشرع لا يأتي بما ينافي مقتضى العقل. قال كالإخبار عن قدم الأحساء ونفي الصانع وما أشبه ذلك. لو جاءنا حديث يقول إن شيئا من الأشياء التي خلقها الله تعالى قديم، عندنا الشرع يدل على أن كل الأشياء حادث، لأن كل الأشياء مخلوقة. فالإخبار عن القدم بالنسبة لغير الله عز وجل يخالف أن تكون مخلوقة، يعارض عنها مخلوقة. هذه الحالة لا يقبل. تمام. ونفي الصانع يعني شيء ينفي وجود الله تبارك وتعالى، وإطلاق لفظ الصانع على الله عز وجل حقق السيوطي في كتاب أصول الدين من إتمام الدراية أنه صحيح لأنه وردت به بعض الأحاديث. تمام. قال وما أشبه ذلك، أي شيء فيه مخالفة للشرع مع عدم قبول العقل له أصلا، فإن ذلك يرد ولا يقبل. طيب نتوقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.